بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن القائلين بمسلك الاقتضاء، القائلين بمسلك العلية، أشكلوا على القائلين بمسلك الاقتضاء بأنه على مبناهم من أن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، بناء على هذا المبنى لا تتحقق المنجزية للموافقة القطعية، وذلك لأن أدلة الترخيص تشمل أطراف العلم الإجمالي، إما بنحو الترخيص في الجامع، وإما بنحو الترخيص المشروط. وقد ذكرنا فيما سبق تمامية هذا الإشكال والإيراد على القائلين بالاقتضاء، وإنما الكلام في أن أدلة الترخيص هل هي قائمة بلا معارض أم لا، حيث الدعية كما في كلمات الشيخ الأعظم وحرر ذلك السيد الشهيد قدس سرهما، أنه لا يمكن التعويل على أدلة الترخيص كدليل أصالة الحيل ودليل أصالة البراءة ودليل الاستصحاب لإثبات الترخيص في الجامع أو الترخيص المشروط، وذلك لوجود نصوص خاصة تدل على منجزية العلم الإجمالي. وقد سبق عرض هذه النصوص مفصلان، ولكن ذكرنا أن هذه النصوص لم يتم منها إلا ما دل على اجتناب الماءين المشتبهين والثوبين المشتبهين، وليس أكثر من ذلك. وحينئذ إما أن يقال إن ظاهر هذه النصوص الإرشاد المحض إلى منجزية العلم الإجمالي، وبناء على ذلك فلا مانع من الترخيص في الجامع أو الترخيص المشروط، لأنه إذا كان مفاد هذه النصوص مجرد الإرشاد فلا يزيد مفادها على المرشد إليه، وهو حكم العقل. وبما أن حكم العقل لا يمنع دلالة أدلة الأصول الترخيصية على الترخيص في الجامع الجامع أو الترخيص المشروط، فكذلك لا يستفاد من هذه النصوص المنع من الترخيص في الجامع أو الترخيص المشروط. وأما إذا قلنا بأن ظاهر هذه النصوص المنجزية الشرعية، بمعنى أنها ليست في مقام الإرشاد فقط، بل هي في مقام جعل وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، فحينئذ يقتصر على مفادها وهو منجزية العلم الإجمالي في موارد الشك في الامتثال وفي الشبهة المحصورة الدفعية الأطراف الداخلة أطرافها في محل الابتلاء، مع احتمال أن لقلة الأطراف دخلا في المنجزية، فلا يكون فيها معارضة لأدلة الأصول العملية الترخيصية من حيث دلالتها على الترخيص المشروط أو الترخيص في الجامع في غير هذه الموارد. فإن قيل بأن هذه النصوص التي دلت على منجزية العلم الإجمالي معارضة بنصوص دالة على الترخيص في مورد العلم الإجمالي، ومن هذه النصوص صحيحة عبد الله بن سنان السابقة: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. قلنا إن النسبة بين صحيحة ابن سنان وهذه النصوص نسبة العموم والخصوص، فهذه النصوص حيث إنها وردت في الشبهة المحصورة الدفعية الأطراف الداخلة في محل الابتلاء من موارد الشك في الامتثال تكون أخص مفادا من صحيحة ابن سنان، فبالنتيجة سيكون مفاد صحيحة ابن سنان متطابقا مع مفاد الأدلة العامة كدليل أصالة الحل وأشباه ذلك. ولكن أشار الشيخ الأعظم قدس سره إلى نصوص أخرى تعاضد صحيحة عبد الله بن سنان في الدلالة على الترخيص في نفس مورد العلم الإجمالي. ومن هذه النصوص صحيحة الحلبي الحديث الثالث باب 5 من أبواب الربا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي يتعامل بالربا، وقد أعرف أن فيه ربا، يعني في نفس الميراث، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه. وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا، يعني الربا متميز، إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، يعني المورث. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا. فيقال إن مدلولها جواز أكل المال المختلط بالربا، وهو واضح الدلالة على جواز اقتحام أطراف العلم الإجمالي. ولكن أشكل على الاستدلال بهذه الرواية بوجوه: الأول إعراض الأصحاب كما ذكر كاشف الغطاء شيخ حسن وليس الشيخ جعفر في أنوار الفقاهة، حيث ذكر أن الأصحاب أعرضوا عن العمل بهذه الرواية. فقد أفتى الشيخ في المبسوط أن من ورث مالا مشتملا على الحرام فتارة يميز مقداره وتارة لا يميز، فإن ميز مقداره فإن عرف مالكه رده إليه، وإلا تصدق به عنه، وإن لم يتميز مقداره أخرج الخمس تطهيرا له، وإن عرف أن المقدار أكثر من الخمس احتاط في الزائد عن الخمس. وهذا من الشيخ نوع إعراض عن العمل بهذه الرواية. هذا هو الوجه الأول في رد الاستدلال. الوجه الثاني ما ذكره في روضة المتقين أن الأصحاب حملوا الرواية على فرض عدم العلم بوجود الربا في أموال المورث وإن علم أنه مرابي، ولكن كما ترى أن هذا الحمل خلاف ظاهر الرواية، حيث قال: وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك. الوجه الثالث حمل الرواية على فرض جهل المورث بحرمة الربا، أي أن المورث المسكين المستكين وإن كان مرابيا لكنه ما كان يعلم بحرمة الربا بقرينة الذيل، ذيل الرواية، حيث قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي. لماذا وضع ما مضى؟ فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه. فإن ظاهر تطبيق هذا الذيل على مورد السؤال أن المورث كان جاهلا، بل بضميمة النصوص الأخرى يستفاد منها أن حرمة المال الربوي تكليفا ووضعا منوطة بالعلم، واقعا بحيث يكون المال الربوي في حال الجهل بالحرمة أصلا ملكا واقعا للمرابي، كما يظهر من رواية أبي الربيع الشامي وعدة روايات من نفس الباب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أربى بجهاله ثم أراد أن يتركه، قال: أما ما مضى فله، يعني المال له، وليتركه فيما يستقبل. ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر، وجاء بنفس الحديث الماضي. فيقال بأن مقتضى ذلك هو حمل الرواية على أن المورث كان جاهلا بحرمة الربا، وبالتالي فالمال الربوي ملك له، وبما أنه ملك له فمن الطبيعي أن للوارث التصرف فيه. ولكن هذا الوجه وإن كان له مثلا ورود ولو بمقتضى الجمع بين الرواية وبين رواية أبي الربيع الشامي التي يظهر منها أن المورد هو مورد الجاهل، إلا أنه مخالف لما هو المرتكز، بمعنى أنه لا يحتمل في زمن الباقر عليه السلام جهل مسلمين بحرمة الربا، مع التغليظ على ذلك في الآيات المباركات ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وآله حتى أصبح من الواضحات في عهد الإباقرين الصادقين عليهما السلام. فمقتضى هذا الارتكاز ظهور الرواية إن لم يدعى نصيتها كما في كلمات بعضهم في أن المورث كان شنو؟ عالمان. زين، الوجه الرابع في الإشكال على الاستدلال بالرواية ما ذكره سيدنا وتلامذته ومنهم شيخنا الأستاذ قدست أسرارهم والسيد الأستاذ دام ظله في فتاوى، من أن نظرها أي نظر هذه الرواية وأمثالها للحلية الواقعية إذا لم يعلم المورث الربا تفصيلا، أي أنهم عملوا بها في موردها فقالوا بأن هذه الرواية حجة في موردها ولا موجبة شنو لرفع اليد عنها، خصوصا مع اعتضادها ببعض روايات الباب، ومحصلها أن المورث وإن كان عالما بحرمة الربا وأن الأموال الربوية بمقتضى علمه لم تدخل في ملكه، ولكن إذا وصلت هذه الأموال للوارث فإن كان الوارث عالما تفصيلا بمورد الربا حرمت عليه ولزمه تسليمها، وإن لم يكن عالما تفصيلا فهي حلال بلال زلال، حيث قال عليه السلام فكله هنيئا، وظاهر قوله كله هنيئا الحلية الواقعية لا الحلية الظاهرية، بحيث لو انكشف بعد ذلك أن ما أكله كان من المال الربوي لم يكن عليه ضمان أصلا، فكله هنيئا مريئا. والمنبه على ذلك أيضا، يعني معضد مؤكد، الإطلاق المقامي لهذه الرواية، فإن من أوضح الآثار المترتبة على حيازة هذا الميراث المشتمل على الربا أنه لو اشترى بالإرث كله دارا أو سلعة فإن مقتضى كون الحرمة أو الحلية شنو ظاهرية لا واقعية أنه وقع الشراء فضوليا في المقدار الربوي، فلا يجوز له التصرف فيما قابل المقدار الربوي من شنو من الدار إذا كانت المعاملة بثمن شخصيين، كما أن من الآثار الواضحة لذلك أنه لو أتلف الميراث لكان شنو ضامنا لمالكه الواقعي الذي هو من تعامل بالربا مع المورث، بينما الرواية لم تنبه على هذه الآثار مع وضوحها والابتلاء بها، فمقتضى الإطلاق المقامي للرواية هو ثبوت الحلية الواقعية، وإذا كان مفادها أن للمورد خصوصية بلحاظ جهل المورث بلحاظ جهل الوارث بمورد الربا تفصيلا لم يصح الاستدلال بها على عدم منجزية العلم الإجمالي في مورده، فلا تصلح للمعارضة مع النصوص السابقة كموثقة سماعة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، أو يؤلمني ما يؤلمها ويؤذيني ما يؤذيها، أو يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يظهر لنا مدى العلاقة بين فاطمة البتول الصديقة الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين، وبين أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، فهي بضعته في جميع عوالم وجوده صلى الله عليه وآله، فهو في عالم الأنوار بضعته فاطمة، وهو في عالم الملكوت بضعته فاطمة، وهو في عالم الأصلاب حيث كان نورا بضعته فاطمة، وهو في عالم الوجود المادي بضعته فاطمة. فإن مقتضى إطلاق هذا الحديث فاطمة بضعة مني أنها جزءه الممثل له في جميع أنحاء وجوده وفي جميع عوالم وجوده صلى الله عليه وآله. وبما أنها بضعته وإنما يعبر بهذا التعبير لمن كان ممثلا له، فقد عبر النبي صلى الله عليه وآله عن الحسين والحسن عليهما السلام كما في بعض الروايات: حسين مني وأنا من حسين، وفي بعضها: حسن مني وأنا من حسن. وهذا التعبير ظاهر في أن الحسن والحسين جزء منه صلى الله عليه وآله أيضا في جميع عوالم وجوده، لكن التعبير بالبضعة فاطمة بضعة مني أكثر إيصالا لفكرة التمثيل والتجسيد من قوله هو مني، فإنه إنما يصح هذا التعبير عرفا بأن يقال فلان بضعة مني إذا كان فلان ممثلا لي، إذا كان فلان صورة أخرى عني. فأراد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقول: ليست فاطمة جزءا مني فقط. فقد يقول المسلمون بأن هذا أمر معلوم لأنها ابنته ومن صلبه، إلا أن فاطمة مضافا إلى أنها جزء مني أنها صورة عني، فهي الصورة المعبرة عن مقامي وهي الممثل لمقامي. وهذا المقام العظيم للبتول الصديقة الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها أنها صورة رسول الله وأنها الممثل لرسول الله. ولقد قالت بعض زوجاته: ما رأيت أحدا أشبه بالنبي دلا وسمتا وهديا من ابنته فاطمة، وكانت إذا مشت تحكي مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي صورته خلقا وخلقا، وهي صورته طهارة وعصمة، وهي صورته ولاية، وهي صورته في تمام الأمور المتصورة لمقامه صلى الله عليه وآله. وبالتالي صح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله مضمونا: فاطمة بابها بابي وحجابها حجابي. فإنها إذا كانت هي الصورة الممثلة للنبي صلى الله عليه وآله فلا محالة بابها باب رسول الله، ولا محالة حجابها حجاب رسول الله، وحرمتها حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. فبقدر ما لتلك الحرمة من حدود، حيث إن لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة بين الخلائق كلهم لأنه سيد الخلق، وبما أنه سيد الخلق فله أعظم حرمة في هذا الوجود كله، فتلك الحرمة بما لها من العظمة وبما لها من الحدود اللامتناهية هتكت في هتك حرمة فاطمة صلى الله عليه وآله. ولذلك عقب رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الجملة فاطمة بضعة مني، عقبها بما يدل على أن حرمتها حرمته والاعتداء عليها اعتداء عليه، فقال يؤذيني ما يؤذيها أو يؤلمني ما يؤلمها، من آذاها فقد آذاني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وما أشد غضب الله تبارك وتعالى إذا كان اعتداء على إذا كان مقابل اعتداء على حرمة الله نفسه، فإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة لله تبارك وتعالى. ولأنها بضعة رسول الله وصورته فشفاعتها شفاعة رسول الله، فقد منحها الله الشفاعة التي هي مقام أبيها صلى الله عليه وآله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤجرنا في مصابها وأن يثيبنا في رزيتها وأن يرزقنا شفاعتها وأن يجعلنا من المستنين بسننها وأن يجعلنا من المدافعين عن شخصيتها ومقامها ومظلوميتها صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.